هل تجوز الصلاة خلف أولئك الذين يدعون إلى زيارة الأضرحة؟ من عرف بأنه من عباد الأضرحة، من عرف بأنه يأتي القبور ويستغيث بأهلها ويسألهم شفاء المرضى ونحو ذلك، هذا لا يصلى خلفه لأن ظاهره الشرك، والمشرك لا يصلى خلفه، الصلاة خلفه باطلة، فلا يجوز أن يصلى خلف هؤلاء، بل يجب أن ينبهوا وأن يحذروا من الشرك وأن ينصحوا، فإذا تابوا ورجعوا عن الباطل وأوحدوا الله سبحانه وتعالى وقبلوا النصيحة صلى خلفهم. أما ما داموا يعبدون غير الله، ما داموا يتعلقون بالقبور يسألونها شفاء المرضى والمدد وقضاء الحاجات، هؤلاء لا يصلى خلفهم، بل شركهم ظاهر وكفرهم ظاهر. وإن كان بعضهم قد يكون غره جهل وغره سكوت علماء العلماء، فإن هذا لا يعذره، بل يجب عليه أن يسأل ويتفقه في دين الله ويسأل أهل العلم ويتبصر في ذلك ولا يتساهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.